الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، وقد ذكرنا بعض هذه الشروط وهي العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، وبينا معنى العلم ومعنى اليقين والقبول والانقياد. وفي هذا اللقاء نتكلم عن بقية الشرائط أو بقية الشروط، وهي الصدق والإخلاص والمحبة. فإن من شروط لا إله إلا الله أن يكون الناطق بهذه الكلمة صادقا في قوله وصادقا في نطقه، فإن الذي يقولها وهو غير صادق بها فإنها لا تنفعه يوم القيامة، فلا بد لمن نطق بها أن ينطق بها وهو صادق، وأن لا يكون نطقه بها كاذبا. والصدق ضده الكذب، فهناك من يقول لا إله إلا الله ويرددها صباح مساء لكنه كاذب، وإنما يقولها بلسانه وباطنه يخالفها فلا بد إذا قال لا إله إلا الله أن يصدق ظاهره باطنه، وأن يصدق باطنه ظاهره أيضا، ولا يكتفي فقط بالنطق بها. فالمنافقون لعنهم الله عز وجل يرددون هذه الكلمة صباح مساء ويقولونها بألسنتهم ولا تنفعهم عند الله عز وجل، لأنهم إنما قالوها بألسنتهم ولم تنطوي عليها قلوبهم، فهم بقولهم إياها كاذبون. فلا بد للمسلم إذا قالها أن يكون صادقا. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهناك كاذب وهناك صادق. وأيضا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وجاء عند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن عندما سئل من أحق الناس بشفاعتك قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وصدق ظاهره باطنه وصدق باطنه ظاهره. فهذه النصوص تدل على اشتراط الصدق، والصدق محل إجماع بين أهل العلم. فأهل العلم مجمعون على أن من نطق بكلمة التوحيد لا بد أن يكون صادقا، ذكر ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى، وذكر ذلك ابن رجب، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، الإجماع على أن من لوازم لا إله إلا الله أن يقولها صادقا. وأما إذا قالها كاذبا فإنها تنفعه في الدنيا فقط، أما في الآخرة فإنه في الدرك الأسفل من النار. فالمنافقون يكونون يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. أما في الدنيا فإن كلمة التوحيد إذا قالها الكاذب تنفعه بعصمة دمه وماله، فمن قال لا إله إلا الله عصم في نفسه وعصم في ماله وعصم في عرضه، لأن هذه الكلمة حمته وأصبح بقوله إياها داخلا في دائرة الإسلام. وأما يوم القيامة فلا تنفعه حتى يحققها ويحقق شرائطها ويكون قوله إياها صادقا من قلبه. وضد الصدق ضده الكذب. فالمنافق كاذب لأنه قال لا إله إلا الله ولم يوافق باطنه ظاهره، وإنما قالها بلسانه وباطنه قد انطوى على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تكذيب دين الله سبحانه وتعالى، فلا تنفعه هذه الكلمة. والناس من جهة الصدق ينقسمون إلى أقسام، الناس من جهة الصدق ينقسمون إلى جهة إلى عدة أقسام. القسم الأول من يوافق ظاهره، من يوافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، وهؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان، فهم يعتقدون بقلوبهم وينطقون بألسنتهم، فهو يقول لا إله إلا الله وقلبه قد انطوى على التصديق بها وعلى تكميل شرائطها. القسم الثاني من يقول لا إله إلا الله وباطنه مكذبا لها، وباطنه مكذبا لها، وهذا كحال المنافقين، يقول لا إله إلا الله بلسانه ويظهر بأفعاله، يظهر بأفعاله أنه متبعا للإسلام، ولكن باطنه قد انطوى على الكفر بالله عز وجل. وهذا حال المنافقين، تعصمهم في الدنيا وتبقيهم في دائرة الإسلام في الدنيا، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار. القسم الثالث أيضا من كذب بظاهره وباطنه، من كذب بظاهره وبباطنه أيضا، وهؤلاء الكفار المشركون الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، فباطنهم قد انطوى على التكذيب وظاهرهم أيضا قد انطوى على التكذيب، وهؤلاء هم الكفار المشركون بالله عز وجل. القسم الرابع من كان باطنه صادقا ولكن ظاهره مكذبا معرضا، فهو يوقن ويعلم أن الله هو الإله وأن الله عز وجل هو المعبود سبحانه وتعالى، ويصدق بذلك بقلبه، ولكنه لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه، وهذا كفر. كفر أي كفر؟ كفر الإعراض، كفر الإعراض والتولي، وهذا أيضا كافر بالله عز وجل. والناجي من هؤلاء الأربعة هم القسم الأول الذين صدقوا بقلوبهم وصدقوا بألسنتهم، وأما الأقسام الباقية فهم خارجون من دائرة الإسلام. فالثاني هو منافق، منافق أظهر الصدق وأبطل الكذب، والآخر والثالث أبطل الكذب وأظهر الكذب، والرابع أبطل الصدق وأظهر الكذب والمخالفة. وهناك قسم آخر قد يقال أنه داخل أيضا في القسم الذي قبل، وهم الذين صدقوا بواطنهم وأيقنوا أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى، لكن ظواهرهم وظاهر أفعالهم أنهم مخالفون لدين الله عز وجل، مكذبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا في قسم الكفار الذين أعرضوا عن دين الله عز وجل، كحال المستهزئين بدين الله عز وجل والساخرين به، فهم قد يكونوا موقنين ببواطن قلوبهم أن الله هو الإله وحده وأن دين الله هو الحق، لكنهم بأفعالهم وظاهر أفعالهم يستهزئون ويسخرون بدين الله عز وجل، فهؤلاء أيضا من الكاذبين، لأن لو صدق الإيمان في قلوبهم لظهر ذلك على جوارحهم وعلى ألسنتهم. وكما تعلمون أن هذه الشروط متلازمة، هذه الشروط متلازمة، ولا يمكن ينفك شرط عن شرط، فشرط العلم يلزم منه شرط التصديق، وشرط اليقين يلزم منه شرط الإخلاص، وهكذا كل شرط ينادي على الشرط الآخر، ولا يمكن أن يكون هناك شرط غير مستلزم للشرط الذي يليها والذي قبله، لأن الشروط متلازمة، متى ما سقط شيء منها فإن العبد لا تنفعه كلمة التوحيد، ولا يسمى مسلما إلا إذا حقق شروطها. الصدق أيضا يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق أيضا بالجوارح، فإن التصديق، لأن هناك صدق في القول وتصديق في العمل، صدق في القول وتصديق في العمل، والمطالب به المسلم، المطالب بالمسلم في هذه الشهادة الصدق والتصديق. فعندما نقول أن يكون صادقا أي أن يقوله وهو صادق غير كاذب، وعندما نقول أن يكون مصدقا أي مصدقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وما يلزمه تصديقه. والصدق يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، وليس الصدق محصورا كما يقول المرجئة في باب الإيمان على القلب فقط، بل نقول أن التصديق والصدق متعلق بالقلب ومتعلق باللسان ومتعلق بالجوارح. فصدق القلب هو اعتقاده، أن يعتقد أن الله هو الإله وحده، ويعتقد أن الله هو الرب وحده وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وصدق اللسان هو أن ينطق بلسانه صادقا في قوله. وصدق الجوارح هو أن يعمل جوارحه في أي شيء في طاعة الله عز وجل. فإن العبد تكون أعماله صادقة وتكون كاذبة، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما ذكر أن العبد مكتوب عليه الزنا مدركا ذلك لا محالة، ذكر أن العين تزني وأن اليد تزني وأن الرجل تزني، ثم ختم قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يصدق ذلك يكذبه بمعنى أن الفرج إذا فعل صدق هذه الأماني ووقع في الحرام والزنا. أما قبل أن يقع الفرج في الحرام فإن العين زناها النظر واليد زناها البطش، والذي يصدق هذا حتى يكون الزنا الحقيقي الذي يعاقب صاحبه عندما يفعل الفرج ويقع الفرج على الفرج، فإن الفرج عندئذ يصدق ما تمناه اللسان والقلب وما تمنته العين واليد، فالفرج يصدق. فأفاد هذا أن الجوارح أيضا تصدق، وأن لها تصديق، وتصديقها العمل بما تقول. فالعبد إذا قال قولا فإن تصديقه أن يعمل بمقتضاه، وإذا اعتقد أمرا فإن تصديقه مع اعتقاده بقلبه أن يعمل جوارحه بذلك الذي اعتقده وصدق به. فعندما نعتقد أن الله هو الإله وحده فإن من تصديق هذا الاعتقاد أن نوحد الله في أفعالنا وأن نعبده سبحانه وتعالى. وعندما نصدق الله بقلوب أنه الإله فإن تصديقنا بلساننا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله صادقين بألسنتنا وصادقين من قلوبنا. إذن هذا هو الشرط الخامس هو الصدق، وهو أن يوافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. ومن خالف باطنه ظاهره أو ظاهره باطنه فإنه لا يسمى صادقا. فهذا الشرط من أعظم الشروط وآكدها، وهو شرط الصدق عندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله. الشرط السادس شرط الإخلاص، وهذا الشرط هو لب التوحيد، بل سمي التوحيد به، لأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والإخلاص معنى تخليص العمل من شوائب الشرك ومن قوادحه. فالإخلاص هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وألا نشرك معه غيره. وهذا الإخلاص هو لب هذه الكلمة وثمرتها. فإن لا إله إلا الله معنى ألا معبود بحق إلا الله، ومعنى التوحيد هو أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأعمالنا، والإخلاص هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأعمالنا فلا نشرك معه غيره سبحانه وتعالى. وهذا الشرط قد جاء في كتاب الله أدلته الكثيرة جدا، منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، فالدين كله لله سبحانه وتعالى لله الدين الخالص، كذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الصحيحين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا قال هذه الكلمة وعبد ولم يحققها تحقيق المخلص فإنها لا تنفعه. من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، كان يعبد عبد القادر الجيلاني أو يعبد العيدروس أو يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويرجو من دون الله عز وجل، نقول هذا لم يحقق شرط الإخلاص. فشرط الإخلاص هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى بعبادته وأفعاله. ولأجل هذا يجهل كثير ممن ينطق بهذه الكلمة معنى لا إله إلا الله، ويجهل معنى هذا الشرط. وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع عليه ابن عبد البر، ونقله ابن رجب رحمه الله تعالى، وذكره ابن بطة رحمه الله تعالى أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بالعلم واليقين والإخلاص، ومن لم يحقق الإخلاص فإنها لا تنفعه يوم القيامة. ولذلك المشركون كانوا يدعون يطيعون الله عز وجل ويعبدون كما قال تعالى: وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم كانوا يخلصون في زمان ويكفرون في زمان آخر، فأفاد هذا أن من شرط لا إله إلا الله أن يخلص في الزمان كله، وأن يعبد الله في جميع أحواله وحده سبحانه وتعالى ولا يشرك معه غيره، وأنه متى ما وقع في الشرك فإنه يخرج من دائرة الإسلام. ولا تنفع كلمة التوحيد إلا إذا حققها وقالها مخلصا في قوله ومخلصا في تحقيق معناها بعبودية الله عز وجل وحده. وهذا الشرط أمره واضح، هذا الشرط أمره واضح. وضد هذا الشرط هو الشرك بالله عز وجل بأنواعه، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فإن الإخلاص له كمال وله أصل، وإن كان أصل الإخلاص في القلب فإن فروعه تخرج على اللسان وتخرج على الجوارح أيضا. فأنت تحتاج الإخلاص في قلبك، وتحتاج الإخلاص في قولك، وتحتاج الإخلاص في أعمالك وأفعالك. ولا ينفك العبد من جهة تعبده إلى شرط الإخلاص، بل من شروط العبادة، ولا تقبل العبادة إلا بتحقيق الإخلاص لله عز وجل. ومن عبد الله سبحانه وتعالى أو تقرب لله بأي نوع من الأعمال ولم يكن بذلك مخلصا لله في عمله فإن عمله يكون يوم القيامة هباء منثورا. والله أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك معه غيره سبحانه وتعالى تركه الله عز وجل وشركه، ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان خالصا صوابا، إلا ما كان خالصا صوابا. والناس في مقام الإخلاص يتفاوتون. أما الإخلاص الذي من خرج من دائرته كفر بالله عز وجل فهو ما يتعلق بتحقيق العبادة لله عز وجل. فمن صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى بأن يقصد المخلوق أو غير الله عز وجل بصرف عباده فإن هذا يكون مشركا الشرك الأكبر. فإن الشرك شركان: شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، وشرك أصغر لا يخرج العبد من دائرة الإسلام. أما الشرك الأكبر وهو ما يتعلق بشرك الإرادة والنية والقصد وشرك الدعوة فهذا، أو شرك الذبح وشرك التقرب، فهذه الأنواع من الشرك الأكبر تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فمثلا شرك النية والإرادة والقصد هو أن يعبد غير الله بنيته وإرادته، فيصلي وصلاته لغير الله عز وجل، وذلك بنيته، أي أن يعمل عملا ظاهره أنه لله عز وجل وباطنه هو لغير الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا المعنى الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، يدخل في هذا المعنى الذبح لغير الله عز وجل، يدخل في هذا المعنى السجود لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف عبادة وقصد بها غير الله عز وجل وقصد بذلك من أصلها وفرعها وجعل عبادة غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو أن يقصد بعمله وجه الله وأن يكون مجمل عمل الله سبحانه وتعالى، ولكنه يرائي في بعض ثنايا عمله طلبا للمدح أو طلبا للسمعة، طلب المدح أو طلبا للسمعة، فيرائي كي يرى مكانه، ويرائي كي يحمده الناس، أو يسمع بعمله كي يثني الناس عليه. فهذا هو الشرك الأصغر، وهو الرياء وهو ما يعرض على العبد في عمله من تحسين في صلاته، تجمل في عبادته حتى يحمده الناس، ويكون أصل عبادته لله عز وجل، ولكن يطرأ عليها شيء من الشرك. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم. وأيضا من الفروق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر يحكم عليه بالكفر والخروج من دائرة الإسلام، والشرك الأصغر بخلاف ذلك. أما من جهة ضبط الشرك الأكبر الأصغر هو أن يصرف ما يستحقه الله سبحانه وتعالى لغير الله عز وجل. أما الشرك الأصغر فهو مثلا أن يجعل سببا ما ليس بسبب، كأن يعلق تميمة ويعتقد أنها سبب في دفع الضر وجلب النفع، فهذا من الشرك الأصغر. كذلك أن يعلق تولة أو يعلق ودعة أو ما شابه ذاك، هذه كلها داخلة في الشرك الأصغر إذا جعلها أسبابا. الشرك الأصغر أيضا يدخل في الألفاظ كالحلف بالنبي، نقول هذا من الشرك الأصغر ما لم يكن ذلك على وجه التعظيم. من الشرك الأصغر أيضا أن يرائي بعمله كأن يصلي صلاة ويرائي فيها حتى يحمده الناس، نقول هذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي يحبط العمل الذي قارنه. وأما إذا كان العمل من أصله ابتدأه لغير الله عز وجل لأجل الرياء فإن العمل كله يكون باطلا. فمثلا من صلى ركعتين وقصى بهذه الصلاة أن يحمده الناس نقول صلاتك هذه الصلاة لله عز وجل، لكنه جملها وزينها لأجل أي شيء؟ لأجل أن يحمده الناس. هذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، أن المشرك الشرك الأصغر قصد بعمله وجه الله عز وجل لكنه زينها وصورها بصورة حتى يحمده الناس عليه، فهذا مرائي وهذا يحبط عمله الذي رأى فيه. أما من صلى صلاة وسجد سجدات متقربا بها لأحد غير الله عز وجل يكون وقع في أي شرك؟ في الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر. إذن إذا صلى لله ورأى في صلاته بطلب المدح نقول هذا شرك أصغر، إذا صلى لغير الله وسجد لغير الله نقول هذا وقع في الشرك في الشرك الأكبر. وهذا من بين حتى نضبط ما هو الفرق بينه من جهة العمل نفسه، من جهة العمل نفسه. إذن من شروط لا إله إلا الله أن يحقق العبد الإخلاص في قوله وأن يقولها مخلصا لله عز وجل، وثمرة قولها مخلصا أن تكون أعماله كلها لله عز وجل. فكل عمل يتقر به لله عز وجل فإن الإخلاص أن تفرد الله عز وجل به. والأعمال منها ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، وإشراك غير الله به في هذا العمل يكون كفرا. هناك أعمال يظهر عليها محض العبادة، مثل أي شيء؟ هناك أعمال يظهر عليها محض العبادة، كمن يعرف؟ أعمال يظهر فيها محض العبادة لأنها عبادة محضة لله عز وجل، مثل الصيام الآن، الصيام عمل، هذا الصيام عمل، يصوم الإنسان ويمسك عن الطعام. إذا أمسك من وقت الفجر إلى غروب الشمس على وجه التقرب لغير الله عز وجل يكون مشرك الشرك الأكبر. لكن لو أمسك بقصد أن يحمي نفسه من باب أن يفعل أن يعمل رجيما أو من باب أن يحافظ على رشاقة جسمه نقول هذا يدو في دائرة المباح. فالإمساك على الطعام والشراب هو أمر مشترك، قد يكون مباح وقد يكون عبادة، لكن هناك أعمال عبادة محضة لا يمكن يفعلها الإنسان إلا لله عز وجل، كالسجود الآن. هل يمكن لشخص أن يسجد لشخص يقول أنا أتقرب إليه بهذا العمل؟ نقول السجود عبادة محضة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن تقرب بالسجود لغير الله سبحانه وتعالى أشرك بالله الشرك الأكبر، أشرك بالله الشرك الأكبر. لكن لو أن رجل تصدق أو لو أن رجل ساعد مسكين بمال وطلب هذه المساعدة أن يمدحه ذلك المسكين نقول هذا حظك من عملك وليس لك عند الله أجر. جاء لرجل وقد وقع في مأزق وساعده في مأزقه، إما أن يكون تعطلت سيارته وساعده وقصد بذلك أن يمدحه على هذا الفعل نقول هذا عملك وهذا ما نويت وليس لك عند الله شيء، لكن لو ساعده لله عز وجل أصبح عبادة. فهذه الأعمال ما يسمى بالأعمال أعمال المعروف المتعدية في نفع الخلق، هذه قد يظهر فيها العبودية وقد لا يظهر فيها العبودية. فما لم يظهر فيها محض العبودية جاز أن يعملها الإنسان ولو لغير الله عز وجل، جاز أن يعمل ولو لغير الله عز وجل. يجوز صلة الأرحام والإحسان إلى الأرحام، هذه أعمال يعملها البر ويعملها الفاجر، يعملها المسلم ويعملها أيضا الكافر. فلو عملها المسلم ولم يقصد بها الثواب الأخروي نقول يدور في دائرة، أي دائرة؟ دائرة المباح. أما العبادة المحضة التي لا تصرف إلا لله كالصلوات الخمس، لو أن شخص صلى الصلوات الخمس وتقصد بها غير الله نقول أشرك. لو حج وتقرب بهذا الحج لغير الله عز وجل نقول أشركت الشرك الأكبر. ذبح وقصد بهذا الذبح غير الله عز وجل نقول أشركت بالله الشرك الأكبر. إذن لابد أن تكون العبادة محض حق لله عز وجل، فإذا أشرك مع الله في هذه العبادة يكون قد وقع في الشرك الأكبر، وهو مناف لكلمة التوحيد التي هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إذن هذا الشرط، شرط الإخلاص، من آكد وأعظم شروط لا إله إلا الله. قال بعد ذلك الشرط السابع المحبة، وهذا الشرط هو رأس هذه الشروط، وهو رأس الإيمان ورأس العبادة، كما قال ذلك ابن القيم أنه أعلى مقامات الإيمان، وأنه متى ما تعطل الحب تعطلت مقامات الإيمان، تعطل مقام الإيمان. فإن العبادة لا تقوم إلا على ثلاثة أمور: على الحب وعلى الرجاء وعلى الخوف. ولا يمكن لعابدا يعبد الله عز وجل وهو لا يحبه سبحانه وتعالى. ومتى ما خلا قلب العبد من حب الله عز وجل فإن كلمة التوحيد لا تنفعه، ولا يتصور ولا يعقل أن يكون هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يحب الله سبحانه وتعالى. فإن من شروط لا إله إلا الله محبة الله عز وجل، محبة الله، وضد الحب الكراهية والبغض. ودليل هذه المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سمع قال، حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا ما جاء في السنة عبد الله بن عمرو أنه سمع قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما جاء في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. فإن من شروط هذه الكلمة محبتها، ومن لوازم هذه المحبة محبة ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويندرج تحت هذا الشرط أمور كثيرة. أول ذلك أو أول لوازم الكلمة: أولا، لا بد للمسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يحب ألوهيته، وأن يحب عبادته. ومتى ما وقع في قلب العبد بغضا لله أو بغضا لشيء من دين الله عز وجل أو كراهية لله ولدينه، كفر بالله عز وجل، ولم تنفعه هذه الكلمة، لأن من شروطها محبة الله عز وجل. فالمحبة من شروط العبادة، ولا يمكن العبد أن يعبد الله بغير محبته لله عز وجل. فأول أركان العبادة هي المحبة. ذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا عن ابن الشخير رحمه الله تعالى، أن العبادة تقوم على ثلاث أركان: على الخوف والرجاء والمحبة، وأنهما بمنزلة الجناحين والرأس للطائر. فلا يمكن للطائر أن يطير إلا برأسه وجناحيه، فالجناحان هما الخوف والرجاء، والرأس هو المحبة. فالمحبة هو الحادي، وهو القائد الذي يقود هذين الجناحين إلى ما يريد. فمن خلا قلب من محبة الله فليس بمسلم. بعد ذلك يأتي أن عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن من شروطها محبة هذه الكلمة أولا، أن يحب المسلم هذه الكلمة. ومحبتها هو أن يحب الله سبحانه وتعالى، ولا يقع في قلبي كرها لله ولا بغضا لدين الله عز وجل. الأمر الثاني أيضا أن يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والله يحب التوحيد ويبغض الشرك. فمن أحب الشرك وأبغض التوحيد لا تنفعه هذه الكلمة أيضا. أيضا من لوازم هذه المحبة أن يحب أهل التوحيد وأن يبغض أهل الشرك. فإذا أحب المشركين وأبغض أهل التوحيد فإن هذا أيضا لا يخرج من قلب مسلم، ولا تنفعه هذه الكلمة، حتى يحب الإيمان ويحب أهل الإيمان ويحب ما يلزم حبه، لأن محبة الكلمة لها لوازم. من لوازم محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة دينه محبة أهل الدين الذين يتمسكون بهذا الدين. فهي أربع لوازم: محبة الله، محبة رسوله، محبة دينه، محبة أهل الدين. فمن خلا قلب من هذه الأمور الأربعة فإن الكلمة لا تنفع عند الله عز وجل، فلا بد أن يحققها وأن يحقق لوازمها أيضا. وقد يتصور أن يحب الإنسان بعض المشركين وبعض الكفار ويبغض بعض الموحدين، وهذا نقص، لكن أن يبغض أهل التوحيد كلهم، أن يبغض أهل التوحيد كلهم ويحب أهل الشرك كلهم، فهذا لا يخرج من قلب عبد يشهد أن لا إله إلا الله أبدا. فإن الموحد يحب الله ويحب رسوله ويحب الصحابة ويحب المؤمنين إلى قيام الساعة، فيقرب البعيد إذا كان مؤمنا ويبعد القريب إذا كان كافرا مشركا. هذا هو التوحيد. وضد ذلك أن يتبرأ أو يبغض، أن يبغض الله أو يبغض رسوله أو يبغض دين الله عز وجل أو يبغض أهل الإيمان، فإذا وقع ذلك في قلبه فإنه لا يسمى مسلم، نسأل الله عليه السلامة. والناس في موالاة المؤمنين وفي إظهار الموافقة للكفار ينقسمون، فمن الناس من يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض المشركين ويبغض أهله، وهؤلاء هم المؤمنون الكمل، وهذا هو أوثق عرى الإيمان. ومن أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل فقد استكمل الإيمان. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. القسم الثاني من يحب التوحيد، من يحب التوحيد ويحب أهله ولكنه لا يبغض الشرك ولا يبغض أهله، فهذا كاذب في دعواه ولا يسمى مسلم. القسم الثالث من يبغض التوحيد وأهله ويحب المشركين وأهله، فهذا كافر بالإجماع. القسم الرابع من لا يحب أهل التوحيد ولا يحب أهل الشرك، وهذا هو المعرض ولا يسمى أيضا مسلما. فلا بد للموحد أن يحب التوحيد وأهله وأن يبغض الشرك وأهله، ومن أحب المشركين لشركهم كفر بإجماع المسلمين، ومن أحب جميع المشركين المحاربين لله عز وجل فإن هذا أيضا لا يسمى مسلم حتى يحقق محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دين الله عز وجل. ومن أبغض شيئا من الدين، البغض ينقسم إلى أقسام، بغض كلي وبغض جزئي. فإذا أبغض الدين كله كفر بالله عز وجل، وإذا أبغض شيئا من الدين أيضا كفر بالله، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكره ما أنزل الله كفر بالله عز وجل وسبب لحبوط العمل، وحبوط العمل لا يكون إلا على الكفر الأكبر. فمن أبغض شريعة من شرائع الله وهو يعلم أنها شريعة من شريعة الله كفر بالله. من أبغض التوحيد كفر، من أبغض الصلاة كفر، لكن من استثقل العبادة وكره الجهاد لا لأنه فريضة ولكن لأن فيه ذهاب للنفس وذهاب الأموال، فهذا كره طبعي قد يكرهه الإنسان لكنه لا يكفر. متى يكفر؟ إذا كره الشريعة وكره أن الله شرع هذه العبادة، كالزوجة مثلا تكره أن يعدد عليها زوجها، نقول هذا أمر مباح، لكنها تكره أن شرع الله عز وجل التعدد، نقول هذا كره لشيء من دين الله عز وجل ويكفر فاعله. أما كمن يستثقل أيضا عن قيام صلاة الفجر، يستثقل الجهاد، نقول هذا كره ولا يكفر به صاحبه. لكن كمال الإيمان أن يحب ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه الله عز وجل، كالحب في الله والحب لله. والحب أربعة، الحب أقسام: حب الله، وحب في الله، وحب لله، وحب مع الله. حب الله وهو أن يحب الله سبحانه وتعالى، والله أهل أن يحب، ولا تحب ذات لذاتها إلا ذات ربنا سبحانه وتعالى. لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، وما دون الله فإنه يحب لما فيه من لوازم المحبة، إما لصفاته كجماله وجلاله وإحسانه ونعمائه وآلائه، أو لأمر قام به يدعون إلى محبته كحب الله له، فهذا يحب من جهة أنه يحب في الله. أما من يحب لذاته فهو ربنا سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يحب لذاته. أما هذا يحب لذاته. ثم بعد ذلك يأتي محبة ما يحبه الله، وهي المحبة في الله. فتحب زيدا لأن الله يحبه، تؤجر على المحبة. تحب لله أيضا هو معنى المحبة في الله، وهي من لوازم المحبة، فتحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما المحبة الشركية، لأن المحبة محبة واجبة ومحبة مستحبة ومحبة محرمة ومحبة شركية. المحبة الشركية هو أن تحب مع الله غير الله عز وجل، كما وصف الله المشركين بقولهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء المشركون أحبوا غير الله كمحبة الله، فكفروا بالله عز وجل. وضابط المحبة التي هي المحبة الشركية هو أن يحب غير الله محبة ذل وخضوع. فإذا أحب غير الله محبة ذل وخضوع وانكسار، كان حبه ذلك حب يخرجه من ذات الإسلام، ويكون حب شركي، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا أحبه محبة دون ذل وخضوع، مثلا ويأتي معنا محبة طبيعية، يحب زوجته، يحب رجلا لماله، يحب رجلا لجماله، هذه قد تكون محبة منها المحرم منها المباح، كما سيأتي في إيضاح أنواع المحبة. إذن المحبة مع الله هي المحبة الشركية، إما أن تخرج العبد من ذات الإسلام، وإما أن يكون واقعا في محرم، نسأل الله والسلامة، وهي المحبة المحرمة، وهي أن يحب ما حرم الله، يحب الفواحش، يحب الزنا، يحب اللواط، يحب ما حرم الله مع اعتقاده أنها محرم وأنها لا تجوز. فإذا أحبها كان حب هذا محرم، كحب المردان، كحب النساء العوائل، حب النساء التي لا يجوز حبهن، يكون واقع في ذنب ومعصية يحرم بهذه المحبة. المحبة أيضا تنقسم إلى أقسام: محبة طبيعية، محبة طبيعية كمحبة الوالد لولده ومحبة الوالد لوالده والزوج لزوجته والزوجة لزوجها، نقول هذه محبة طبيعية ولو كان المحبوب غير مسلم، ولو كان المحبوب غير مسلم، حتى لو أحب الإنسان زوجته وهي كافرة نقول يجوز ذلك، لو أحب ولده وهو كافر يجوز ذلك، لو أحب الولد والد وهو كافر يجوز ذلك، لكن محبة طبيعية مع بقاء البغض لما فيه من دين يخالف دين الله عز وجل، مع عداوته لما عليه من الدين الباطل، وهو كان يحب نصرانية، تزوج نصرانية مثلا، نقول يحبها أنها زوجة ويبغضها أنها لأنها نصرانية، فيبغض دينها ويبغض ما هي عليه من الكفر والضلال، ويحب من جهة المحبة الطبيعية أنها زوجته، يحب والده لأنه تكفل بالإحسان إليه وتربيته، ويبغضه إذا كان كافرا مشركا بالله عز وجل، يبغضه من جهة كفره وشركه، ويحب من جهة المحبة الطبيعية. أما إذا بارز والده العدو، بارز والده الإسلام بالعداوة والمحاربة، فإنه لا يقدم مودته على مودة الله ومودة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يظهر له العداوة كما أظهر هو أيضا للمسلمين العداوة. إذن هذه المحبة الطبيعية. المحبة المحرمة ذكرناها، المحبة الشركية وأن يحب غير الله كحب لله ويكون حبه قائم على الذل والخضوع والانكسار له، محبة مباحة وهي بمنزلة المحبة الطبيعية، محبة واجبة وهي أن يحب الله ويحب رسوله ويحب ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ما يتعلق بمسائل المحبة. ويدخل المحبة الولاء الذي هو محبة أولياء الله عز وجل، ولوازم المحبة البراء من أعداء الله عز وجل، ولا يمكن للعبد أن يوالي أهل الإيمان ويوالي أهل الكفر والشرك في وقت واحد، إما أن يوالي المؤمنين أو يعادي المشركين، أما أن يواليهما في وقت واحد فهذا تناقض لا يمكن اجتماعه في قلب المسلم، إما أن يعادي وإما أن يوالي. كذلك البراء لا يمكن يباري أهل أن يتبرى من أهل الإيمان وأن يتبرى من المشركين إلا من كان خاليا قلبه من الإيمان بالله عز وجل. ثم ختم هذا البيت بقوله: وفقك الله لما أحبه. ولا شك أن من حقق هذه الشروط والتزمها وحقق معناها فقد وفقه الله عز وجل لخير عظيم، وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحبه ربنا ويرضاه. فإن من محبة الله للعبد أن يوفقه لطاعته وأن يسلك به الصراط المستقيم، وأن يجعله من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله الذين حققوا أركانها وحققوا شروطها. أسأل الله عز وجل أن يجعل وإياكم من حقق هذه الشروط وقام بها حق القيام. يسأل هنا سؤال يقول: هل هذه الشروط هل يمكن أن ندخل مع الحب شرط الخوف، ونقول هو شرط من شروطها الله أيضا؟ هل يمكن ذلك؟ من يعرف؟ هل نقول من شروطها الله الخوف أيضا؟ أن نقول من لوازم الانقياد الخوف من الله عز وجل. لكن هنا فائدة: المحبة هل تنفك أو لا تنفك من العبد؟ محبة الله هل يأتي لها وقت تنتهي أو لا تنتهي؟ الدنيا محبة الله تنتهي أبدا، في الآخرة تنتهي لا تنتهي، في الجنة وفي الدنيا الله يحب سبحانه وتعالى وتمتلئ القلوب حبا له في الدنيا، وتكمل تلك المحبة في الآخرة عند رؤية الله وعند سماع كلامه وعند رؤية آلائه ونعمائه تزداد المحبة. الخوف من الله عز وجل. قال عمر الخطاب: لا يرجون أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. الخوف من أي شيء؟ من الذنب. الله سبحانه وتعالى لكماله وجلاله يهاب ويخاف منه، لكن لا نخاف إلا بسبب أي شيء؟ ليش نخاف من الله عز وجل؟ بسبب ذنوبه. لكن إذا لم يكن هناك ذنوب هل هناك داعي للخوف؟ ليس هناك داعي للخوف إلا إذا وجدت الذنوب. ولذلك إذا امتلأ القلب بتعظيم الله وتوقير الله عز وجل لم يتجر على معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجنة هل فيها خوف؟ هل الجنة فيها خوف من الله عز وجل؟ ليس في خوف. لماذا؟ لأن الذنوب انقطعت وانتهت، فلا خوف في الجنة، وتبقى المحبة. وهذا هو الفرق بين المحبة والخوف، أن المحبة لا تنتهي أبدا من قلب العبد، وأما الخوف فينتهي بانتهاء بانتهاء موجبات وهي الذنوب، فإذا انتهت الذنوب انقطع الذنوب، لم يبقى موجبا للخوف من الله عز وجل. فالله أهل النعماء وأهل الفضل وأهل الجلال وأهل الجمال، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. إذا كانك عندك أب رحيم شفيق رؤوف قد تخلق بصفات الجمال والجلال، وهو إذا غضب، إذا عصيته غضب، وعندما لا تعصيه ولا تخالف أمره يزداد عليك بالإنعام والإحسان. متى تخاف والدك في هذه الحالة؟ إذا عصيت. إذا ما عصيت هل تخافه وهل تهابه؟ لا تخافه. نقول كذلك ولله المثل الأعلى، فالله إنما نخاف بسبب ذنوبنا وتقصيرنا. ولذلك نقول الخوف والرجاء وجميع الشروط، الجميع هذه الأمور الباقية تدخل في لوازم الإنقياد، وليست هي شرط من شروط لا، لكنها لازم شرط من شروط الإنقياد. فلا يسمى من قادا إلا إذا خاف، لأن الخوف كما قال شيخ الإسلام هو ما حملك على ترك معصية الله عز وجل. الخوف المحمود هو ما حملك على ترك معصية الله عز وجل. أما ما قنطك من رحمة الله فهذا خوف مذموم وليس بمحمود، والله أعلم.